بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوقف. الحديث 84 بعد 200 عن عبد الله بن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل. غير متأثل. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوقف، أي تحت هذا الباب يذكر أحكام الوقف، وأورد حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في وقف عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ويقال إنه أول وقف في الإسلام. وأما الجاهلية فكانوا لا يعرفون الأوقاف، لا يوقفون، وإنما هو من ما وجد في الإسلام. والوقف قربة وطاعة لله جل وعلا، وكان الصحابة رضي الله عنهم من كان ذا يسار أوقف. وهو الوقف يختلف عن الصدقة. الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني المنفعة تصرف والأصل يبقى، بخلاف الصدقة، فالصدقة تنفذ في الحال وتنتهي. تصدق مثلا بهذه الدراهم، قسمها في الفقراء والمساكين وعلى من سميت له، تصدق بهذه الدار على شيء ما تباع وتصرف قيمتها فيما تصدق به عليه. أما الوقف فالأصل يبقى ويحافظ عليه، والريع والثمرة والأجرة تصرف، فالأصل لا يباع منه شيء إلا عند الضرورة كما سيأتي. والمنفعة والريع ينفق، فما يجوز أن يبقى منه شيء. مثلا هذه الدار تساوي 1000 وتؤجر 100، هذه وقف. نقول: عين الدار تبقى ولا تباع ولا تصرف قيمتها، والمنفعة الأجرة ما تحفظ وإنما تنفق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والشاهد عندنا صدقة جارية، الصدقة الجارية هي الوقف. عين ماء دار للفقراء لطلبة العلم لابن السبيل، كتب اشتراها وأوقفها على طلبة العلم، دكاكين أوقفها وجعل ريعها على المساجد على الفقراء على طلبة العلم على المجاهدين في سبيل الله في إعانة المتزوجين في إعانة الفقراء في إعانة طلبة العلم في كفالة الأيتام ونحو ذلك من القرب، ومجالها واسع. والوقف أفضل من الوصية، لأن الوقف ينفذ في حال الصحة، والوصية تنفيذها بعد الممات. ولما سئل صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. هذا الأخير الوصية، وذاك الوقف: أن تصدق وأنت صحيح شحيح. تقول: هذه الدار وقف على المساجد، هذه الأرض وقف يبنى عليها مسجد، هذه الأرض وقف يبنى عليها بيت للإمام وبيت للمؤذن الذين يشغلون هذا المسجد، هذه الدار وقف لله تعالى ينفق ريعها على طلبة العلم، وقف لله تعالى ينفق ريعها في مصالح المسجد، تسديد الكهرباء وغير ذلك والمياه وغير ذلك من متطلبات المسجد من فراش ونحوه. هذه الدار مثلا وقف على هذه البئر لتشغيل المكينة فيها ونحو ذلك، هذه البئر وقف لله تعالى لكل من أراد أن يستقي منها، كما فعل عثمان رضي الله عنه في بئر روما، كانت ليهودي وكان يبيعها الدلو بكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتريها وله كذا وله الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاشتراها عثمان رضي الله عنه وأوقفها على المسلمين. والوصية أن يوصي المرء بعد مماته، يقول: بعد موتي يؤخذ الثلث مما تركت، الربع، السدس، أقل أو أكثر، لكذا، للفقراء، للمساكين، للأقارب، ليشترى به عقار، ويكون هذا العقار مثلا في كذا، هذه الوصية، وللمرء أن يبدل ويزيد وينقص في وصيته ما دام حيا. أما الوقف فإذا أوقف خلاص انتهى، لأنه عقد لازم، مثل إذا أوقف هذا الأرض مسجد وبني عليها مسجد مثلا، ما يملك أن يقفل أبواب المسجد ويقول من يشتري، لأنه خلاص وقف. أو قال هذه الدار وقف مثلا على كذا، ثم بداله بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أن يلغي الوقف، نقول لا، الوقف عقد لازم، ما دمت وقفت فهي خرجت من ملكك. ويقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا مقدرة إلا وقف، لما سمعوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والصدقة الجارية من فعل المرء بنفسه، فهو يستطيع أن يجعلها لنفسه بإذن الله، وعلم ينتفع به إذا كان عالم وانتفع بعلمه بعد مماته بمؤلفاته، أو انتفع تلاميذه، أو من استفاد منه، أو نحو ذلك، فهذا ينفعه بعد مماته. أو اشترى كتبا علمية وأوقفها على طلبة العلم، فهذا صدقة جارية، لأنه علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له، الولد الصالح يشمل الذكر والأنثى، إذا خلف بنت صالحة تدعو له، أو ولد ذكر صالح يدعو له، لأن الولد الصالح يستفاد منه بخلاف الولد الفاسق، فهو لا خير فيه، ضرر على نفسه وعلى من حوله، وإذا كان والده قد فرط فيه وتساهل في تربيته وتعليمه فيحاسب عنه يوم القيامة، يسأل عنه: لما فرطت؟ لما أهملت؟ ما قمت بالواجب الذي أوجب الله عليك نحو ولدك، وخرج ونشأ نشأة فاسدة والعياذ بالله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، يسأل: هل أمرتهم بطاعة الله أو أهملتهم؟ هل نشأتهم على الخير والصلاح أم أهملتهم؟ هل أطعمتهم الحلال فنشأوا صلحا، أم أطعمتهم الحرام، جمعت لهم مما هب ودب، وأوكلتهم الربا والغش والخيانة، ينشأون نشأة فاسدة والعياذ بالله، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فالوالد يحرص على أن يطعم أولاده الطعمة الحلال لأجل أن يكونوا بإذن الله صلحا. وكانت بعض نساء السلف إذا أراد أن يخرج زوجها في الصباح لطلب الرزق قالت: اتق الله فينا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، اتق الله فينا، لا تطعمنا حرام، يعني لا تكسب لنا وتأتي لنا بالحرام، نصبر على الجوع، إذا لم يتيسر لك كسب حلال فنصبر على الجوع ولا تطعمنا كسبا حراما، اتق الله فينا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. فمن أسباب صلاح الأولاد بإذن الله أن ينشئهم المرء على الأخلاق الفاضلة، وأن يطعمهم الحلال، وأن لا يطعمهم مالا حراما فينشأوا نشأة فاسدة. الحديث الرابع والثمانون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر، يعني آلت إليه، سواء كانت بالقسمة حينما قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين المجاهدين في سبيل الله أرض خيبر، أو اشتراها كما روي في بعض الأحاديث أنه كان عنده 100 رأس فباعها 100 سهم من خيبر. وأرض خيبر أرض زراعية صالحة منتجة مثمرة، فكان الصحابة رضي الله عنهم إذا اكتسبوا شيئا طيبا حرصوا على أن ينتفعوا به في الدنيا والآخرة، ويكون نفعه في الآخرة أعظم إذا قدموه لله. والله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وقال تعالى يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهو مثلا اشترى هذه الأرض تصلح أن تكون سكن له ولأولاده، وتصلح أن تكون مسجد لأن الموقع ما في مسجد قريب، فآثر أن يكون مسجدا فذلك خير له. أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها يستشيره، وهكذا ينبغي للمرء إذا عزم على أمر أن يستشير أهل العلم والفضل. فعمر رضي الله عنه استشار أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه وأفضلهم نصحا، فهو أتى إليه يستأمره. رؤيا أن عمر رضي الله عنه رأى في هذه الأرض 3 ليال مناما أنه يوقفها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره يقول ماذا ترى أشر علي. والله جل وعلا أخبر عن الصحابة رضي الله عنهم وعن المسلمين عموما أنهم أمرهم شورى بينهم، يعني يتشاورون، كل واحد يشير يدل على الآخر على ما يراه صوابا. فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، يعني أغلى ما عندي هو هذه الأرض التي أصبتها بخيبر، ما ملك في المدينة ولا في مكة ولا في غيرهما شيئا أغلى عنده من هذا الملك الذي ملكه في خيبر، فما تأمرني به؟ ماذا ترى؟ ماذا أعمل فيه؟ قال عليه الصلاة والسلام إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، يعني أصلها تجعل حبس، يعني موقوف ما يباع ولا يورث ولا يقسم وإنما هو باقي، والثمرة التي تعود منها من زراعتها أو تأجيرها أو أي نفع يعود منها يكون صدقة يتصدق به في وقته. قال فتصدق بها عمر، يعني جعلها صدقة، ويفهم من الصدقة أنها مثلا قد تباع وتقسم على الفقراء أو المساكين أو نحو ذلك. قال لا، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث، لا يملك عمر أن يبيعها بعدما أوقفها ولا يرثها الورثة لأنها انتقلت منه إلى الله جل وعلا. قال فتصدق بها عمر في الفقراء، يعني جعلها وقفا على الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. جعلها رضي الله عنه وأرضاه في أهل الزكاة في الفقراء، ويشمل الفقراء والمساكين. وفي القربى خلاف بين العلماء، هل المراد قربى الرسول صلى الله عليه وسلم الذين لهم حق الزكاة ما لهم من الزكاة وإنما يعطون الفيء فهذا بدله، أو قربى عمر، وكلاهما خير. وفي الرقاب كما في آية الزكاة، وفي سبيل الله المجاهدين في سبيل الله، وبابن السبيل كما في آية الزكاة، هذه ستة، وبقي العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون. العاملون عليها جعل لمن يعمل على هذه منها يأكل بالمعروف، والمؤلفة قلوبهم ما جعل لهم شيء، لأن هذا مرده إلى الحاكم، الحاكم هو الذي يرى أن يعطي المؤلفة قلوبهم أو لا يعطيهم. والغارمون، الغارمون يدخلون ضمن الفقراء لأنه عليه دين مثلا فيدخل ضمن الفقراء فيعطى. فكلمة في الفقراء يشمل الفقراء والمساكين وكل من عليه دين لا يستطيع سداده. فأفضل الوجوه التي تصرف فيها القربى النفقات الشرعية والصدقات ما نص الله جل وعلا عليه في كتابه، لأنه لا أعلم من الله جل وعلا، فهو جل وعلا يعلم المصالح التي البشر في حاجة إليها، فهو شرع لعباده ما يقيم دنياهم وأخراهم. والضيف الذي يأتي إلى العامل فيها وكذا وينزل فيها، ينزل فيها لأنه محتاج، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. العامل عليها أن يشتغل فيها ويرعاها وينتبه لها، يأكل منها مقابل عمله. وقالوا لا يأكل إجحاف، وإنما بالمعروف، إما بقدر أجرته أو بقدر حاجته، أو يطعم صديقا، يعني إذا جاءه ضيف أو نزل به نازل ما يقول هذا الوقف لي أنا آكل منه وأما ضيفي فلا يأكل. فجعل عمر رضي الله عنه أن لضيف العامل عليها له حق حتى لا يحرج العامل عليها والناظر عليها، وجعل رضي الله عنه النظر إليها عليها مدة حياته هو، وبعد مماته حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين ما دامت حية، وبعد مماتها الصالح من آل عمر، ما جعل لشخص معين، الصالح من أولاده. أو يطعم صديقا غير متمول فيه، يعني يأخذ بقدر حاجته ونفقته ولا يأخذ ليجمع، يأخذ الثمرة ويبيعها ويدخر قيمتها لنفسه، لا، يأخذ ليأكل فقط، غير متمول، وفي لفظ غير متأثل، يعني ما يأخذ شيئا يبقى ويستمر معه، وإنما يأكل مثل ما يستفيد غيره في الحاضر ولا يبقي الشيء، ما يدخر الشيء لنفسه. وهذا الحديث يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على فعل الخير ومحبتهم في أن يتسابقوا للتنافس وأن يؤثروا ما يبقى على ما يفنى، فآثروا ما يبقى ذخره ونفعه مستمر على ما يقتسمه الورثة. نعم. الغريب. الغريب أرضا بخيبر بلاد شمال المدينة تبعد عنها 100. وليحذر المسلم أن يوقف وقفا قصدا به الجنف والميل، لأنه قد يوقف وقفا مثلا على يريد مثلا حرمان بعض الورثة، فيوقف ويجعل الوقف على فئة معينة مثلا ويحرم الآخرين، وإنما يراعي تقوى الله جل وعلا ويكون وقفه قربه، ولا يقصد بوقفه مثلا تحجير العقار ومنع الورثة من التصرف. يقول مثلا وقفي هذه العماير مثلا وقف على أولادي، هو إذا مات بدون هذا الوقف تصرف الأولاد فيها مثلا وانتفعوا بها، وإذا وأراد أن يحبسها عليهم لأجل لا يبيعوا ولا يشتروا ولا يتصرفوا، يأكلوا من ريعها، هذا وقف ليس بقربة، لأنه ما قصد التقرب إلى الله جل وعلا، وإنما كما يقول بعضهم جهلا يقول هذا عرق جبيني وتعبت فيه وجمعته من دقيق وجليل، ثم بعد موتي بشهر أو شهرين يباع بنصف قيمته ويتقاسمه الورثة، أريد أن يبقى لهم. أقول يا أخي إذا أردت أن يبقى لك أنت أوقف لوجه الله جل وعلا، وما لهم من الميراث دعهم يتصرفون فيه على كتاب الله، ما لهم وحلالهم، وأنت رقيب عليهم ما دمت حيا، وإذا مت فالله يتولاهم، الصالح منهم يستمر صلاحه بإذن الله، والفاجر من مستمر ترعاه وتنتبه له. فالأولى أن لا يوقف الوقف الذري، لأن هذا تحبيس وحجر فقط، وذكر كثير من العلماء بأنه لا أجر في هذا، لأنه ما قصد وجه الله والدار الآخرة، وإنما قصد حرمان الورثة من التصرف في الميراث، قال أوقف عليهم علشان ما يبيعونه. نعم. الغريب أرضا بخيبر بلاد شمال المدينة تبعد عنها 160 كيلو تقريبا، لا تزال عامرة بالمزارع والسكان، وكانت مسكن. ويحسن بالمسلم إذا أراد الخير لنفسه ولا يحرم ورثته، مثلا في حال الصحة والعافية والقدرة، المال ماله، لو شاء أنفقه كله في سبيل الله ولا أحد يعترض عليه. فإذا قصد وجه الله والدار الآخرة وأنفق الكثير فلا يعتبر مسرف. وأما في حال المرض وشعوره بدنو الأجل، حدد النبي صلى الله عليه وسلم له القدر الذي يخصه، الثلث والثلث كثير، يكون وصية وتوصي بالثلث فأقل ولا تزيد عن الثلث، ولا توصي لوارث، وإنما تكون الوصية لغير الورثة. أما الوقف فأوقف لوجه الله جل وعلا حسب ما تراه، مثلا أوقف على المحتاج من الذرية لا بأس، لأنك قصدت إغناء المحتاج، أوقف على طلبة العلم من أولادك مثلا لا بأس، أوقف على المشتغلين بحفظ كتاب الله مثلا لا بأس، ولو أنهم من ورثتك ومن أولادك، لكنك أعطيتهم شيئا لتشجعهم على أمر أخروي لا دنيوي. فالمرء في حال الصحة والعافية من حقه أن يتصرف في كل ماله لوجه الله تعالى ولا يلام، وفي حال المرض حدد له الثلث، دون أزود من الثلث ما ينفذ إلا بإجازة الورثة، ولا ينفذ لوارث، لا توصي لوارث، وإنما أوصي لجهة بر، للأقارب من غير الورثة، للفقراء، لطلبة العلم، على المساجد، على المجاهدين في سبيل الله، على الدعاة إلى الله على بصيرة وهكذا. نعم. أرضا بخيبر بلاد شمال المدينة تبعد عنها 160 كيلو ولا تزال عامرة بالمزارع والسكان، وكانت مسكنا لليهود حتى فتحها النبي صلى الله عليه وسلم عام 7 فأقرهم على فلاحتها حتى أجلاهم عمر في خلافته. وهي الفتح الذي قال الله جل وعلا عنه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بفتح خيبر لما رجع صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية 6 غزا خيبر في أول 7 فغنمها صلى الله عليه وسلم وجعلها في المجاهدين، وزعها على المجاهدين في سبيل الله الذين خرجوا معه، وهم الذين خرجوا معه في الحديبية وحضروا صلح الحديبية، كانت خيبر لهم غنيمة، فأقرها بأيدي اليهود على شطر ما يخرج منها كما تقدم لنا، وهي للمسلمين، متى ما أراد إجلاءهم أجلاهم، حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته. نعم. وأرض عمر هي اسمها ثمغ بفتح فسكون، اشتراها من أرض خيبر، يستأمره يستشيره في التصرف بها. قط ظرف زمان للماضي مشدد الطاء مبني على الضم. أنفس منه، يعني ما أصبت في من الآن فما قبل ولا يدري عن المستقبل، يعني ما أصبت في الماضي ما لن أنفس عندي منه، والمستقبل أمره إلى الله، لكن هذه أغلى ما أملك الآن. نعم. أنفس منه يعني أجود منه، والنفيس الشيء الكريم الجيد المغتبط به، لا جناح لا حرج ولا إثم. لا جناح يعني على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. نعم. غير متمول أو غير متأثل، التمول أخذ المال أخذا أكثر من حاجته، يعني يأخذ شيء يأكله ويأخذ شيء يجعله رصيد يحفظه. نعم. والتأثل اتخاذ أصل المال وجمعه حتى كأنه قديم عنده. المعنى الإجمالي: أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضا بخيبر قدرها 100 سهم هي أغلى أمواله عنده لطيبها وجودتها، وكانوا رضي الله عنهم يتسابقون إلى الباقيات الصالحات، فجاء رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في البر المذكور في قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يستشيره في صفة الصدقة بها لوجه الله تعالى لثقته بكمال نصحه، فأشار عليه بأحسن طرق الصدقات، وذلك بأن يحبس أصلها ويقفه فلا يتصرف به ببيع أو إهداء أو إرث أو غير ذلك من أنواع التصرفات التي من شأنها أن تنتقل الملك أو أن تكون سببا في نقله، ويتصدق بها في الفقراء والمساكين وفي الرقاب والأرحام، وأن يفك منها الرقاب بالعتق من الرق أو بتسليم الديات عن المستوجبين، وأن يساعد بها المجاهدين في سبيل الله لإعلاء كلمته ونصرة دينه، وأن يطعم المسافر الذي انقطعت به النفقة في غير بلده هذا ابن السبيل، المسافر الذي انقطعت به النفقة، ما يملك ولا يستطيع شيء يوصله إلى بلده، يعطى ما يوصله إلى بلده حتى لو كان غني في بلده، ويطعم منها الضيف أيضا، فإكرام الضيف من الإيمان بالله تعالى، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، بما أنها في حاجة إلى من يقوم عليها ويتعاهدها بالري والإصلاح، فقد رفع الحرج والإثم عمن وليها أن يأكل منها بالمعروف فيأكل ما يحتاجه، ويطعم منها صديقا غير متخذ منها مالا زائدا عن حاجته، فهي لم تجعل إلا للإنفاق في طرق الخير والإحسان لا للتمول والثراء. لأن الغرض منها الإنفاق في وجوه البر. يجهل بعض الناس مثلا يستلم أجرة الوقف فيردها عليه، أو يشتري بها أرضا أخرى يعمرها وقف، هذا ما يجوز، لأن الريع يجب أن يصرف كله في وجوه البر حسب ما وقف عليه مثلا، إلا إن كان مشروط مثلا إصلاحها أو ترميمها فيصلح من أجرتها، لأنه يحفظ عينها فيصرف من أجرتها أو من ثمرتها ما يحفظ عينها، والباقي يوزع على المستحقين. ولا يجوز أن يجمع الريع فيضاف إليها نموا، وإنما صيانة فقط. ما يستفاد من الحديث؟ أولا يؤخذ من قوله إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، معنى الوقف الذي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس يعني الحبس المنع، يعني يمنع الأصل من أن يتصرف فيه، لا بيع ولا هبة ولا يورث ولا يبادل به إلا في حالات ضيقة، عندما تتعطل منافعه يباع ويشترى بقيمته ما يصلح مثلا بدلا عنه. يؤخذ من قوله غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث حكم التصرف في الوقف، فإنه لا يجوز نقل الملك فيه ولا التصرف الذي يسبب نقل الملك، بل يظل باقيا لازما يعمل به حسب شروط الواقف الذي لا حيف فيه ولا جنف. ثالثا مكان الوقف، وأنه العين التي تبقى بعد الانتفاع بها. يعني الوقف يكون في شيء ينتفع به ويبقى، بخلاف مثلا وقف الطعام لأنه ما ينتفع به إلا أكل، وكذلك وقف الدراهم ما يصلح الدراهم وقف لأنه ما ينتفع بها إلا بإنفاقها، وإنما الوقف بالأشياء التي ينتفع بها مع بقاء عينها، يوقف فرس في سبيل الله، يوقف سيارة مثلا على الدعاة إلى الله جل وعلا، على بصيرة، على طلبة العلم، على مؤسسة خيرية مثلا لنقل الطلاب أو نقل المحتاجين أو نحو ذلك، يعني شيء ينتفع به مع بقاء عينه، دار أو أرض أو سيارة أو دكان أو نحو ذلك مما يبقى، أو نخل أو نحو ذلك، أو بئر بمائها وهكذا. نعم. فأما ما يذهب بالانتفاع به فهو صدقة وليس له موضوع الوقف ولا حكمه. يعني مثلا الطعام يعطيه، هذا ما يقال وقف، وإنما يقال هذا صدقة. مثلا الدراهم أعطاها، هذه ما يقال لها وقف، وإنما تصدق بها. رابعا، وأحيانا تكون الصدقة مثل الوقف وأعظم، لأنه مثلا الصدقة قد تقع في يد محتاج مضطر إليها فينتفع بها انتفاعا عظيما فيؤجر صاحبها. نعم. رابعا يؤخذ من قوله فتصدق بها عمر في الفقراء إلى آخره مصرف الوقف الشرعي. هذا في بيان مصرف الوقف الشرعي، وأنه ينبغي للمسلم إذا وقف أن يراعي الشرع، فلا يراعي العاطفة وميله الشخصي مثلا، وإنما يراعي الشرع، ما يحث عليه الشرع، على الفقراء، على طلبة العلم، على حفاظ كتاب الله، على المساجد، على المجاهدين في سبيل الله، في إعانة المتزوجين من الفقراء وهكذا. وأنه الذي يكون في وجوه البر والإحسان العام أو الخاص كقرابة الإنسان وفك الرقاب والجهاد. وفك الرقاب رقبة مثلا مملوكة مثلا يشترى بها رقبة وتعتق مثلا، أو يعان المكاتب الذي كاتب سيده على مبلغ من المال ولا يستطيع أن يسدد بكسبه فيعان لأجل يسدد من أجل أن يعتق. نعم. والجهاد في سبيل الله والضيف والفقراء والمساكين وبناء المدارس والملاجئ والمستشفيات ونحو ذلك. خامسا، يؤخذ من قوله لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف صحة شرط الوقف الشرعي التي لا تنافي مقتضى الوقف وغايته، والتي يقول ليس مثلا يأكل منها القائم عليها بالمعروف، هذا ما ينافي الوقف، لكن قال هذا وقف لله تعالى على أني متى ما أردت أن أبيعه بعته، نقول لا، هذا ينافي الوقف ما يصح. فمثل هذه الشروط لا بأس بها، لأن أو يقول مثلا هذا الرباط يسكن فيه ما دام الرجل مستقيم، فإذا تعاطى شيئا من المحرمات أو تكاسل عن الصلاة أو كذا أو كذا يخرج، يعني يراعى شرط الواقف ما دام شرطا شرعيا. يقول لا يسكن فيه الردي في الصلاة، لا يسكن فيه الغني يكون خاص بالفقراء مثلا، لا يسكن فيه إلا طالب علم، إذا ترك طلب العلم يخرج من هذا الرباط، وهكذا. فشرط الواقف يعمل به ما دام لا جنف فيه ولا شطط. فمثل هذه الشروط لا بأس بها، لأن للواقف فيها منفعة بلا جور على أحد. فإذا شرطت مثل هذه الشروط نفذت، ولولا أنها تنفذ لم يكن في اشتراط عمر فائدة. دليل على أن شرط الواقف ينفذ لأن عمر الشرط، لو كان ما ينفذ شرط الواقف ما الشرط عمر رضي الله عنه. نعم. سادسا، في قوله لا جناح على من وليها إلى آخره، جواز أكل ناظر الوقف منه بالمعروف بحيث يأكل قدر كفايته وحاجته غير متخذ منه مالا، وكذلك له أن يطعم منه الصديق بالمعروف. سابعا، فيه فضيلة الوقف وأنه من الصدقات الجارية والإحسان المستمر. ثامنا، وفيه أن الأفضل أن يكون من أطيب المال وأنفسه طعما في بر الله وإحسانه الذي جعله للذين ينفقون مما يحبون. تاسعا، وفيه مشاورة ذوي الفضل وهم أهل الدين والعلم. عمر رضي الله عنه ذهب يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو الدحداح رضي الله عنه لما تأثر من قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى، وكانت بئر ونخل مستقبلة المسجد النبوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، وإني جعلتها صدقة لله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بخم بخم ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح، وإني وسمعت ما تقول وأرى أن تجعلها في الأقربين، فقسمها رضي الله عنه في قرابته. الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سمعوا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تأثروا من هذا وسارعوا في الاستجابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكل عمل له أرباب يعلمونه، وكل عمل له أرباب يعلمونه. يعني مثلا أنت تريد شيء شرعي، ما تروح تشاور التاجر مثلا أو الدلال أو العقاري أو نحو ذلك، تذهب إلى طالب العلم وتستشيره في هذا الأمر. أنت مثلا تريد أن تشتري دار سكن لك ولأولادك، لا بأس عليك، ما تروح لطالب علم مثلا ما يعرف أسعار العقار ولا يعرف عن قيمها شيء مثلا، تأتي إلى من تثق به من أهل العقار ومن يعرف مثلا فتستشيره، تقول هذه صالحة ولا غير صالحة، هذه قيمتها معتدلة ولا فيها جنف وزيادة ونحو ذلك. وهكذا كل شيء له أربابه. نعم. عاشرا، وفيه أن الواجب على المستشار أن ينصح بما يراه الأفضل والأحسن، فالدين النصيحة. يعني ما ينبغي له أن ينظر هوى المستشير يشير عليه بما يرى أنه يهواه، لا، يرى المصلحة له حاضرا ومستقبلا فيشير عليه بما يراه حسنا سواء قبل أو لم يقبل. بعض الناس إذا أتاه شخص يستشيره ينظر هواه فيشير عليه بما يهوى، وهذا ما هو بزين ولا نصح له، وإنما يشير عليه بما يراه مناسب وحق ومصلحة له في الدنيا والآخرة، إن قبله فالحمد لله وإن لم يقبله فلا عليك، أنت نصحت له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. الحادي عشر، وفيه فضيلة الإحسان والبر بذوي الأرحام، فإن الصدقة عليهم صدقة وصلة. يعني ما ينبغي للإنسان أن يتصدق على الأباعد وفي أقاربه من هو محتاج، إذا كانوا في غنى فالحمد لله، أما إذا كانوا في حاجة فيبدأ بهم يواسيهم أولا، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة. أنت عندك شيء زائد تريد أن تعطيه فقير، وقريبك وابن عمك أو أخوك أو قريبك فقير، ابدأ به، صدقة وصلة. نعم. الثاني عشر، يؤخذ من الحديث أن الشروط في الوقف لا بد أن تكون صحيحة على مقتضى الشرع، فلا تكون مما يخالف مقتضى الوقف من البر والإحسان ومن العدل والبعد عن الجور والجنف والظلم. ومن العدل البعد عن الجور والجنف والظلم. نعم. ونسوق هنا خلاصة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك، فقد ذكر حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطع، وحديث بريدة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل والمسلمون على شروطهم. ثم قال من اشترط في الوقف أو العتق أو الهبة أو البيع أو النكاح أو الإجارة أو النذر أو غير ذلك شروطا تخالف ما كتبه الله على عباده، بحيث تتضمن تلك الشروط الأمر بما نهى الله عنه أو النهي عما أمر الله به أو تحليل ما حرمه الله أو تحريم ما حلله، فهذه الشروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود الوقف وغيره. ولكن يكفي اختلاف العلماء. اختلاف العلماء شذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله فأجاز بيع الوقف ورجوع الواقف فيه. أبو حنيفة رحمه الله بين العلماء قال المرء إذا وقف شيء يجوز له يرجع فيه، يجوز له يبيعه، يجوز له يعدل عن الوقف، وهذا خلاف ما قرره جمهور العلماء رحمهم الله. ويقول أبو يوسف رحمه الله لو اطلع أبو حنيفة على حديث ابن عمر ما أجاز الرجوع في الوقف. أبو يوسف أحد خواص أبي حنيفة وتلاميذه، فهو كان يقول بقول أبي حنيفة أولا بقول شيخه، ثم اطلع على هذا الحديث الذي معنا فعدل عن هذا وقال لو اطلع أبو حنيفة رحمه الله على هذا الحديث ما أجاز بيع الوقف. ومذهبه مخالف لنص الحديث، ولذا قال صاحبه أبو يوسف لما بلغ لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث حديث عمر لقال به ورجع عن بيع الوقف. وقال القرطبي الرجوع في الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه. يقول لا يلتفت لمخالفة أبي حنيفة رحمه الله، وكل يؤخذ من قوله ويترك، حتى وإن كان من الأئمة الفضلاء والعظماء وله خدمة للشريعة رحمه الله، لكنه ليس بمعصوم. وذهب مالك والشافعي إلى لزوم الوقف وعدم جوازه وصحة بيعه بحال أخذا بعموم الحديث، غير أنه لا يباع أصلها إلى آخره. وذهب مالك والشافعي رحمهم الله على عكس قول أبي حنيفة بالضبط، قالوا لا يباع أبدا، لا يجوز بيعه مطلقا، لأن شرط عمر لا يباع أصله. وتوسط الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وذهب الإمام أحمد إلى قول وسط، وهو أنه لا يجوز بيعه ولا استبداله إلا إن تتعطل منافعه بالكلية، ولم يكن الانتفاع به ولا تعميره وإصلاحه، فإن تعطلت منافعه جاز بيعه واستبداله بغيره. استدل على ذلك بفعل عمر حينما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب، فكتب إلى سعد أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لم يزال في المسجد مصلى. عمر رضي الله عنه أجاز نقل الوقف يعني من مكان إلى مكان. لما نقب بيت المال بالكوفة وأخذ منه، قال رضي الله عنه كتب إلى سعد فقال انقل المسجد الذي بالتمارين، يعني انقله واجعله واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لا يزال في المسجد مصلي، والسارق إذا جاء ووجد الناس يصلون مثلا ما يسرق من بيت المال وهو في قبلة المسجد، ما يتمكن، فيقول مثلا انقل المسجد من مكان إلى مكان للمصلحة. وكوننا نقول مثلا لا ينقل ولا يباع أبدا، ربما تعطلت منافعه وجلس بدون فائدة مثلا، فنبيعه وننقله في مكان آخر مثلا، أو تهدم وهو صالح للاستغلال لكن ما في دراهم نعمره فيها، فنبيع جزءا منه ونعمر الباقي فيه، وهكذا. فقول الإمام أحمد رحمه الله عند تعطل المنافع والاحتياط في هذا، هذا حسن وحفظ للوقف عن الضياع، لأنه إذا قيل لا يباع مطلقا وقد تعطلت منافعه ماذا يعمل به؟ يبقى، لا يستفيد منه لا الحي ولا الميت. وكان هذا العمل بمشهد من الصحابة فلم ينكر، فهو كالإجماع على نقل المسجد من مكان إلى مكان. نعم. وشبه بالهدي الذي يعطب قبل بلوغه محله، فإنه يذبح بالحال وتترك مراعاة المحل لإفضائها إلى فوات الانتفاع بالكلية. مثلا الإنسان معه هدي يسوق ساقه إلى مكة، وفي الطريق قبل مكة بثلاثة أيام أو أربعة أيام مثلا تلف الهدي، يعني كاد أن يموت، نسوقه ولو مات في الطريق مثلا حتى نذبحه في مكة، أو نذبحه في مكانه نتدارك ونوزعه على فقراء المسلمين، ذبحه في الطريق وإطعامه لفقراء المسلمين أولى من سوقه حتى ربما يموت قبل ما يصل. نعم. قال ابن عقيل رحمه الله الوقف مؤبد، فإذا لم يكن تأبيده على وجه تخصيصه استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى، وإيصال الإبدال جرى مجرى الأعيان وجمودنا على العين مع تعطيلها تضيع للغرض. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومع الحاجة يجب إبدال الوقف بمثله، وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور المصلحة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: مع الحاجة يجوز إبدال الوقف بخير منه أو مثله، ومع عدم الحاجة إذا كان خيرا منه فلا بأس. يقال مثلا هذا مثلا أجاره 1000 ريال، بينما لو بعناه واشترينا في مكان آخر بنفس القيمة أجر 5000 ريال مثلا، فكوننا نؤجره بأجرة أغلى وأنفع للفقراء والمساكين والموقوف عليهم أولى من المحافظة على عين الوقف في مكان ريعه فيه ضعيف. وذكر رحمه الله أنه يجوز إبدال الوقف ولو كان مسجدا بمثله أو خير منه، وكذلك إبدال الهدي والأضحية والمنذور، وذلك بأن يعوض فيها بالبدل أو تباع ويشترى بثمنها، إلا المساجد الثلاثة فما يجوز تغيير عرصتها، وإنما يجوز الزيادة فيها وإبدال البناء بغيره كما دلت عليه السنة وإجماع الصحابة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل يمكن أن أوقف أرضي مثلا أو دكاني لمدة معينة؟ لا، هذا لا يجوز، لأن الأصل في التوقيف التأبيد. هل للمرأة أن تغطي وجهها وهي في المسجد الحرام في الصلاة لوجود الرجال الأجانب؟ يجب عليها أن تغطي وجهها عند الرجال الأجانب، سواء كانت في الصلاة أو خارج الصلاة، وسواء كانت محرمة أو غير محرمة، فلا يجوز لها أن تكشف عن وجهها أمام الرجال الأجانب. هل يشرع التكبير في محاذاة الحجر الأسود عند انتهاء الشوط السابع؟ نعم، لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما حاذ الحجر الأسود قبله أو كبر وأشار إليه. ما الأفضل في الطواف، الدعاء أو قراءة القرآن؟ كلاهما خير، وعلى المرء أن يأتي بهذا وهذا، يقرأ القرآن ويدعو ويذكر الله جل وعلا، والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. شخص عليه هدي واجب للتمتع وعنده مبلغ، ولكن يحتاج لهذا المبلغ لشراء أغراض عند الرجوع لبلده، ما يسوغ له أن يقدم الأغراض على الهدي، لأن الهدي حق لله جل وعلا، إذا كنت لا تستطيع فصم، وأما إذا كان عندك مبلغ فلا يجوز أن توفره لتشتري به هدايا لأهلك، أما أن توفره لنفقتك أنت فهذا لا بأس عليك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.